لا عز إلا بالجهاد بالجهاد بالجهاد فادرأ عن العين السهاد السهاد السهاد واحمل سلاحك في الوهاد في الوهاد في الوهاد فالنصر في قدح الزناد الزناد الزناد ماذا جنين من السلام السلام من السلام أو عقد مؤتمر الكلام الكلام الكلام العاد للقدس الوئام الوئام الوئام ما زال يخنقه الزؤام وما بنا بعض الرجال الرجال الرجال ليشد للأقصى الرحال الرحال الرحال ويحطم قيد المحال المحال المحال فلقد سئمناه احتلال قاسية قاسية تشكو أياد عاتية عاتية عاتية سكبت دماء زاكية زاكية زاكية ما ضمنا رحم الصديق الصديق كلا ولا عطف الشفيق الشفيق بل تهنى في ظلم الطريق الطريق الطريق نشكو الحريق إلى الحريق الحريق لكننا رغم الفتن وبرغم وطآت المحن المحن المحن حتى وإن جرى الزمن الزمن الزمن لن نستكين ولن نهن ولن نهن ولن نهن فالآن قد حق الفداء الفداء موردا موردا موردا سأموت في قلب العدا العدا العدا وأسير أبني السؤددا سؤددا سأكون إعصار في وجه عشاق الحياة لا لن يلذ لهم سبات ما دام في القدس الطغاة